Yeah. لا يكون لي غلام

يا أن لا تحزني

الله الله الله الله الله الله الله الله الله اقرأوا كتاب الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله عايزين الشعاب الشخصي 3 مرات. فالحضارات